بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل الصوت واضح؟ أنا لو رفعته ينقص من عندكم الآن. الآن كيف الصوت؟ الآن أها، مع أن الطلاب إذا أخفضته للأخير يكون الصوت عندهم واضح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، ويصلى لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما وركوعان، يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. يقال كسوف الشمس وخسوف القمر، ويقول العكس، ويقال بعضهم أن الكسوف في البداية والخسوف في النهاية. والنص قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي عند كسوفهما. والأخبار والأحاديث في ذلك كثير: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فكأنه نوع من التخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده، لعل العباد يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل العباد يؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى مما يرونه. لكن كثير من الناس الآن يجعلونها نوع من المتعة، ويجعلونها نوع من السياحة، يعلمون أنه سيكون هناك كسوف في مكان ما، في بلدة ما، في ساعة ما، يقطعون الفيافي والقفار، ويقطعون التذاكر، ويسافرون ويقطعون الأميال حتى يذهبوا لهذه، يعني نوع من، صارت كأنها نوع من المتعة، وليس هناك خوف من الله سبحانه وتعالى. وصلاة الكسوف سنة وليس فرضا، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين في حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وإن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترتقي إلى أكثر من أن تكون سنة فقط. ويصلى لخسوف الشمس أو لكسوف الشمس وخسوف القمر، أو العكس، ركعتين. هكذا وردت، لأن تصلى ركعتين، في كل ركعتين ركوعان، يقرأ يطيل في الركوع الأول فيكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ مثلا سورة البقرة، ثم بعد ذلك يركع، ثم يسبح، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويقرأ بعد ذلك الفاتحة ولا يسجد. فإذا قرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها بآل عمران، ثم بعد ذلك يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ينتقل إلى السجود. هذه الركعة الأولى، ركوعان في الركعة الأولى وقيامان. والركوع الأول هو الفرض، والركوع الثاني قالوا هو السنة، فإذا تبع الركوع الأول يكون تبع الركعة، وإذا تبع الركوع الثاني لا يكون قد تبع الركعة، هكذا قال الفقهاء. أيوة، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، ليس شرطا أن يقرأ البقرة وآل عمران، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن، وبحسب الحال وبحسب الحاجة وبحسب الظروف والبيئة والناس الموجودين في المسجد. لكنه إذا أطال لا إشكال، وإن لم فإنه إما أن يأكل البقرة أو بقدر 100 آية منها، يقرأ في القيام الأول بقدر 200 آية منها من البقرة، وفي القيام الثاني بقدر 150 آية منها، وفي القيام الثالث بقدر 100 آية، وفي القيام الرابع بقدر 50 آية تقريبا. ثم بعد ذلك يطيل التسبيح في السجود والركوع وغيره أيضا، ولا مانع أن يطيل أيضا حتى في السجود، ويخطب بعدها خطبتين كخطبة الجمعة، ويبين للناس الأهوال، أهوال يوم القيامة، ويذكر الله، يذكر الناس بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، والتوبة النصوح. فإذا انتهت إذا انجلت الشمس فإنه لا يصلى إذا كان لم يصلي بعد، وكذلك الخسوف القمر، فينتهي وقت الصلاة بغروبها كاسفة لأن سلطانها في النهار، أو طلوع الشمس بالنسبة للقمر، أو بالإنجلاء. قال فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيؤمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعضهما ويحول رداءه. نعم، بالنسبة للاستسقاء لها كيفيات: إما أن نستغفر الله دبر الصلوات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أو أنه يتعرض لها في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والكيفية الثالثة هي التي عقد لها الفقهاء في هذا الباب، وهو أن يأمرهم الإمام، يأمرهم الإمام بالتوبة، ولأن الله سبحانه وتعالى ما حبس عنهم القطر وما حبس المطر إلا بسبب المظالم، وسبب الزكاة، وسبب الربا، وسبب الزنا، وسبب الفواحش، وسبب المنكرات والذنوب. فإن الإمام يأمرهم بالتوبة النصوحة، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة من الذبح وإعطاء الفقراء، أو بإخراج الأموال إلى الفقراء، والخروج من المظالم للتوبة النصوح. 3 شروط للتوبة: العزم على أن لا يعود إلى المعصية، كما أن اللبن لا يعود إلى الضرع بعد خروجه، وأن يندم على ما فعل، وأن يستغفر ويكثر الاستغفار. وإن كانت لي مرتبطة بحقوق الناس فلا تكفي هذه 3، وإنما لابد من إعادة حقوق الناس إلى أهلها. طيب، ومصالحة الأعداء. مصالحة الأعداء سواء كانوا مسلمين فيما بينهم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم في بهذا الاصطلاح، ويكرمهم لعل الله سبحانه وتعالى يكرمهم أيضا بإنزال المطر والشحناء والأحقاد والضغائن مما تورث عمل القلوب. والله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب، فيغفر الله سبحانه وتعالى من يشاء إلا المتخاصمين فإنه لا يغفر لهم. فلا بد من التوبة حتى في رمضان، حتى في قاطع الرحم، المشاحنة، فهذه لا بد من التخلص منها، ولا بد من التوبة منها. كذلك الأعداء ممكن يكون حتى مع الأعداء الكفار إذا وضعت هدنة أيضا فلا مانع، ومصالحة الأعداء، والصيام 3 أيام. فإذا أمرهم ولي الأمر أن يصوموا فإنه يجب عليهم السمع والطاعة، ويكون هذا الصيام كما قال بعض الفقهاء واجبا، لأن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به فيما ليس بمعصية فإنه واجب الطاعة. أما إذا أمرنا بصيام رمضان أو بحج البيت أو بالزكاة، هذه قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وإنما أمره فقط عبارة عن عن عن عن عن, عن, عن زيادة تأكيد لما أمر الله به، زيادة تأكيد لما أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن لو أمرنا بمثلا بأن لا نقطع الإشارة الحمراء فيكون واجبا الالتزام، ويكون حراما إذا قطع الإنسان الإشارة مثلا، أو أمرنا بأن لا نزيد السرعة على 120 لأنه لا يجوز الزيادة على 120 في هذه الحالة. في أوامر كثيرة ونواهي كثيرة كثير من الناس يغفل عنها، لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر. فهنا إذا أمرنا ولي الأمر بالصيام وهو أولنا وهو لا بد أن يصوم، ولا بد أن يكون ولي الأمر رجلا صالح، لا بد أن يكون تقيا خوافا أمينا فقيها. 16 شرط لولي الأمر معروفة، لا بد أن يكون متحليا بها أو ببعضها على الأقل. وصيام 3 أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، يخرج بنا ولي الأمر إلى التبانة، إلى خروج إلى خارج المنطقة بثياب بذلة، بذلة يعني بثياب تظهر التواضع والذلة والانكسار والاستكانة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرج البهائم ويخرج الأطفال ويخرج حتى أهل الذمة يخرجوهم أيضا، لعل الله يرحمنا جميعا. ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. لكن لو خرج أهل الذمة لا يقعدون معنا، لأنه إذا أصابنا عذاب فيكون بسببهم، وإذا لم يصب لنا الخير فيكون بسببهم، وإنما يبقوا بعيدا هناك. ويصلى بهم ركعتين كصلاة العيدين، كصلاة العيدين تماما، يكبر فيها التكبيرة نفسها، ثم يخطب بعدها بعدهما الخطبة خطبتين أيضا كالعيدين أيضا، ويحول رداءه في صدر الخطبة الثانية، ويكثر من الدعاء والاستغفار. يحول هذا الرداء اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعا أيضا لعل الله سبحانه وتعالى يحول هذا الحال من حال إلى أحلى منه أو إلى أحسن منه، إلى أحسن حال، لعل الله سبحانه وتعالى يغير هذا أحوالنا إلى الحالة الرغيدة والحسنة وغيرها. ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف والمصنف الدعاء، وهو يقول: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محكا ولا بلاء ولا هدما ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام. لا لا، هذا لا، ليس في البداية هذا، لا، هذا إذا كثر المطر، إذا صار المطر مهلك، إذا صار الآن بدل ما كان غيثا صار مطرا، وصار الآن يتأذى الناس منه، ولا شك أن يقول سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا محكا ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام. يعني انقلها، انقل هذا المطر من هذا المكان إلى المكان الآخر، ومنابة الشجر وبطون الأودية، واللهم حوالينا ولا علينا. لكن في البداية لا، لابد أن يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا يعني مغيثا هنيئا مريئا مريعا، أصل في الرعي والري، وسحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، وانشر علينا رحمتك وتجعلنا من اليائسين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، وانشر علينا رحمتك وتجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، وانشر علينا رحمتك ولا تهلكنا تحت السنين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، إلى آخر ما ورد في الاستسقاء أو الدعاء في هذا الباب. نعم، اقلب الصفحة. وأدل لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، وأكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويغتسل في الوادي، إذا نزل الماء فإنه حديث عهد بربه، فإنه يغتسل يتعرض لهذا يتعرض لهذا المطر، لأنه حديث عهد بربه، و يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيتعرض لهذا. ويكرر إذا لم ينزل المطر فإنه يكرر أيضا هذه الصلاة مرة وثاني وثالث. وإذا حضروا وتهيأوا للاستسقاء ثم نزل المطر قبل أن يستسقوا، فإنهم يصلون صلاة شكر، أو يدعو الله سبحانه وتعالى ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ويسبح للرعد والبرق، سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والبرق كذلك، هذا يخوف الله سبحانه وتعالى عباده به، ومعروف كيف طريقة البرق والرعد وكيف يحدث، وليس كما يقول الشيعة وغيرهم أنه ضحك علي وغضب علي وإلى آخره. صلاة الخوف هي كباقي الصلوات، الصلاة هي كباقي الصلوات، لكن لها كيفية معينة، لها كيفية معينة تختلف باختلاف الأزمنة والأماكن. وإذا كان الحرب والقتال بالسيف والسنان والسلاح القديم، فلا شك أننا نستخدم هذه الطريقة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أما إذا كان الحرب اليوم بالصاروخ والدبابة والأسلحة الفتاكة، فلا يجوز لولي الأمر أو للقائد أن يعرض المسلمين للقتل، لا يجوز له أن يذهب بهم إلى الصحراء، استووا، فبمجرد أن يرمى عليهم بذخيرة أو قنبلة أو ديسك أو إبرة تفجر من في الصحراء جميعا، فلا يجوز أن يغرر بهم، حرام حرام حرام عليه. وإنما هذه الصلاة والكيفية هذه فقط إذا كان القتال بالسيف والرمح والسنان الذي كان قديما. أما إذا كان بهذه الكيفية اليوم، فإن الرجل يصلي فوق طائرته والآخر فوق دبابته والشخص الآخر فوق سيارته وهذا في خندقه وهذا في كذا، فلا يجوز له أن يغرد بهم. بل لو قلنا لا يجوز الاجتماع للقادة في مكان واحد لما أبعدنا. قال: وصلاة الخوف على 3 أضرب، هي أكثر من 16 كيفية. اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه هذه الـ3 الكيفيات لأنها أقرب، أو لأن غيرها مداخلة فيها. أن يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم يتم لنفسها، وتمضي إلى جهة العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجد ولحقه، والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. طيب، هذه الكيفية الآن في صلاة الخوف قلنا هي أكثر من 16 كيفية. الكيفية الأولى أن يكون العدو جهة القبلة. الكيفية الأولى أن يأتي العدو أمامنا وحضرت الصلاة، وكان القتال كما قلت لكم بالسيف والسنان، بالسيف والسنان والخيل، وليس بالتقنية الحديثة. انتبهوا، في التقنية الحديثة لا يجوز أن يؤمهم في هذه الطريقة، فقط إذا كانت قديمة. إذا الآن العدو أمامنا، قال أن يكون العدو في غير جهة القبلة، لا، العدو من خلفنا. الآن العدو ليس أمامنا، إذا ذهبنا إلى الصلاة فإننا سنتوجه إلى القبلة ويكون العدو خلفنا، ففي هذه الحالة نخشى أن ندخل في الصلاة فيأتي العدو ويميل علينا ميلة واحدة ويقضي علينا قضاء واحد، فكيف نفعل؟ قال: يفرقهم الإمام فرقتين، يقسم القوم قسمين، قسم تحرس، فرقة تنتبه وتذهب إلى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تذهب جهة العدو. يشترط في هذه الفرقة التي تذهب جهة العدو أن تكون قادرة على دحر العدو لو أن العدو هجم علينا. لو أن العدو هجم علينا يشترط أن تكون هذه الفرقة قادرة على دحر العدو. هذا واحد. يعني لو أن العدو 1000 يشترط أن يكون العدد 500 أقل شيء في الفرقة التي تحرس. إذا يقسمهم فرقتين، فرقة تقف جهة العدو تحرس، والفرقة الثانية تصلي خلفه، فيصلي بالفرقة الأولى التي خلفه ركعة، صلي الركعة الأولى، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه ينتظر الركعة، ينتظر، هم الآن خلفه يتمون لأنفسهم، ينوي المفارقة ويركعون وحدهم ويسجدون وحدهم ويتم الركعة الثانية وحدهم، ثم يذهبون وينطلقون إلى الفرقة التي تحرس، وتأتي الفرقة التي كانت تحرس وتصلي خلف الإمام فتقف خلفه في الركعة الأولى، فيكون الإمام في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى. فإذا انتهى من السجدة الثانية من الركعة الثانية الآن للجلوس، فإن الفرقة هذه تقوم وتكمل الركعة وحدها. انتبهوا، الفرقة الأولى تنوي المفارقة والفرقة الثانية لا تنوي المفارقة. الفرقة الأولى خلاص صلت وحدها وتسلم وحدها، صلت مع الإمام ركعة وحسبت لها جماعة، والفرقة الثانية لا تنوي الصلاة مع الإمام. وإذا جلس الإمام للتشهد طول التشهد وهم يقفون ويقرأ قول الفاتحة وسورة بعدها، ثم يركعون ثم يسجدون السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، ثم يلحقون الإمام في التشهد، ثم بعد ذلك يسلم بهم جميعا، يسلم بهم. فتكون الفرقة الأولى حظيت وفازت مع الإمام بتكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية حازت وحظيت بإيش؟ بالسلام. ويكون في هذه الحالة صلى بهم جميعا. هذا إلى الدقة، هذه إلى مكانة الجماعة. يعني بعض العلماء يقول إذا كان هذه المحافظة على الجماعة في الحرب وشدة الحرب فما بالك في الدعة والوقت الراحة، مما يقوي قول من قال أن صلاة الجماعة واجبة. إذن قال أن يكون العدو في جهة غير القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها، يعني خلاص تنوي المفارقة وتمضي إلى جهة العدو، وتأتي الطائفة الثانية الأخرى فالتي كانت تحرس فتصلي بها، فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، يعني ينتظرها في التشهد. والثاني يعني الكيفية الثانية في صلاة الخوف أن يكون العدو في جهة القبلة، هذه ما في مشكلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فلا إشكال، فإنه يقسمهم صفين، الصف الأول خلفه والصف الثاني بعده، ثم بعد ذلك يصلي بهم فيحرم بهم جميعا. فإذا ركع ركعوا جميعا ما في إشكال، لأنه إذا هجم عليهم العدو سيرونه. فإذا قال سمع الله لمن حمده قالوا جميعا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد الإمام يسجد معه صف واحد، يسجد معه صف واحد، لأنهم لو سجدوا جميعا ربما مال عليهم العدو ميلة واحدة وقضوا عليهم وخذوا حذركم. إذن يبقى صف يحرس وصف يسجد مع الإمام، اتفقوا هل الصف الأول أو الصف الثاني لا في إشكال. لكن قد تكون هناك حساسية فيقول الصف الثاني ليش يسجد الصف الأول، ويقول للإمام ليش عملتهم بالصف الأول، ليش نحن في الصف الأول وهم بالصف الثاني. فقال الفقهاء لابد من العدل في هذه الحالة، يسجد الإمام والصف الأول مثلا السجدة الأولى والسجدة الثانية، فإذا قاموا الإمام ومن سجد معه إلى الركعة الثانية فإن الصف الثاني يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم يقومون، ثم بعد القيام يتداخلون، يرجع من كان في الصف الثاني إلى الصف الأول ومن كان في الصف الأول إلى الصف الثاني. ليش؟ لأنه إذا ركعوا سيركعوا جميعا، فإذا سجدوا في السجدة الأولى من الركعة الثانية الآن فسيسجد معه من لم يسجد في السجدة الأولى اللي هو الصف الأول الآن، فيسجدون معه. فإذا جلسوا للتشهد لاحقه بعد ذلك من كان يحرس في القيام ويسلم بهم جميعا. هذه الكيفية الثانية من الصلاة. الكيفية الثالثة هو أن يلتحم الجيش، أن يتقاتل المسلمون مع الكفار مباشرة. هنا اسجد على جبهة عدوك بسيفك، لا تومئ، لا تسجد فيقطع رقبتك، لا، هنا الصلاة بالركوع والسجود بسيفك على جبهة أو على رقاب العدو. قال والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف، يعني الكيفية الثالثة أن يكون في شدة الخوف. هذه الصلاة سواء كان شدة خوف أو سواء كان بحرب أو بغيره، والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه ماشيا بأرجله أو فوق السيارة أو فوق الدابة أو بغيرها، راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. هنا يغتفر في هذه الحالة إذا ترك القبلة. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير. هو سيأتي باب مستقل في باب الألبسة، لكنهم يأتون به هنا لأنه تابع للقتال أو للجهاد أو لصلاة الخوف، لعله يجد، يعني لأن الذهب والحرير هذا للنساء، لكن إذا أتى رجل الآن وأراد أن يلبس الذهب أو الحرير أو كذا، هذا يكون من الجنس العاشر أو الجنس الخامس عشر أو ما أدري يسمون الجنس الثالث أو كذا، هذا ما يصلح، ما يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء ويلبس الذهب ويلبس الحرير، لأنه نوع من التزين والزينة، والزينة لا تصلح إلا أن تكون للمرأة تتزين لزوجها وكذا، فهذا ممكن. أما الرجل الزين لمن؟ ويحرم على الرجل لبس الحرير والتختم بالذهب. ما أدري، لعلنا تكلمنا في باب الطهارة سبب تحريم الذهب والفضة على الرجال، أو سبب تحريم استعمال الذهب على الرجال والنساء. الاستعمال يحرم الذهب والفضة سواء للرجال أو للنساء، تكلمنا لعله في الطهارة إن شاء الله، ما في داعي عاد نعيد. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل يحل النساء. المرأة تلبس ذهب، تلبس فضة، تلبس حرير من رأسها إلى أقمص قدميها، أو ما ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين، هي ما يعني تتكيف إلا إذا إذا إذا إذا لبست، إذا تزينت، إذا دائما تفرح بالزينة بالذهب، معروف هذا ميل النساء للتزين نعم، خلقها الله سبحانه وجب لها على ذلك. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، إذا قلنا أنه يحرم على الرجل أن يلبس الذهب فقليله وكثيره سواء، وإذا قلنا يجوز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة فقليله وكثيره سواء، وإذا قلنا للمرأة يجوز لها أن تلبس الحرير والبريسم وغيره فإنه أيضا يجوز ولا مانع. قال وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما نوع من أنواع الحرير وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه، يعني بالنسبة للرجل يعني، أما بالنسبة للمرأة فإنه تلبس ولا إشكال في لبسها للحرير، وإنما هذا بالنسبة للرجل إذا كان الأكثر كتان أو قطن والباقي حرير أو حتى منتصف فلا إشكال في ذلك، يجوز ما لم يكن الحرير أغلب وأكثر، الإبريسم إذا كان غالبا أو أكثر فإنه لا يجوز للرجل أن يستعمل هذا النوع من اللباس. قال فصلا ويلزم في الميت أربعة أشياء، أي صلاة الجنازة، الإنسان لا بد له من الانتقاء إلى الدار الآخرة، هي الحياة كقاعة امتحانات، قاعة اختبارات، يوضع لك الورقة والأسئلة تجاوب عليها، والزمن محدد ساعتين ثلاث ساعات، ثم تنزع منك ورقة الإجابة والأسئلة وتطرد من الغرفة، اخرج، انتهى وقت الاختبار. فإما نجاح وإما رسوب، هذه هي الحياة، لك وقت محدد في الحياة، يوم، شهر، سنة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 90 سنة، ستموت، لا بد من انتقال الدار الآخرة لأنها هي الحياة. وقلت لكم هي كقاعة امتحان، غرفة اختبارات، توزع ورقة الاختبارات والفترة محددة، فإذا انتهى الفترة نزعت منك الإجابة وورقة الأسئلة وأخرجت غصبا، فلتخرج من غرفة الاختبارات مع السلامة، فإما نجاح وإما رسوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن نكون من عباده الصالحين. الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بجناحين، جناح الرغبة وجناح الرهبة، خوفا وطمعا، يطير بهذا الجناحين. فإذا ما قرب وكان مريضا أو كان مريض مرض الموت أو كان شائبا أو كان كذا، فإنه يغلب جانب الرجاء ويطلب من الله سبحانه وتعالى، ويغلب جانب الرجاء وهو عند ظن الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرد المظالم. ومعروف التوبة، قد تكلمنا عن التوبة وشروطها الثلاثة والرابعة إن كانت فيها حقوق للآخرين. ثم إذا مات وتحققنا من موته في هذه الحالة، وجب على الأحياء أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. لكن كيف نعرف أن هذا الرجل مات حقيقة؟ هل مات فعلا أم لم يمت؟ توقفت حركة القلب، توقف حركة القلب، توقفت، توقف التنفس، توقف كل شيء، لا ندري هل هو ميت أم هو حي. فقد يسعف، قد يسعفوه ويدخل غرفة الإنعاش ويوضع له أجهزة اصطناعية، تنفس اصطناعي وغيره، ويقول أنه ليس بميت. هنا أولياء هذا الرجل يحرجون على الأطباء ويمنعونهم ويقول لهم: لا يجوز لكم أن ترفعوا على أبينا وعلى ابننا وعلى هذا الشخص أجهزة التنفس الاصطناعية، لأنه سيؤدي إلى الموت وقد يرفعون عليهم قضية. فكيف الحل؟ هل هو ميت أو حي؟ قد يجلس سنوات، قد يتوقف التنفس والنبض ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويذهب به إلى القبر، وأثناء ما هم يوسدوه إذا به يتحرك ويقوم من جديد. وقد ألفت كتب في هذه المسائل: من عاش بعد الموت. هذا ليس حياة جديدة، وإنما يسمونه الموت السريري، الموت الأكلينيكي. أكلينيكي، أنا ما أدري الطريقة بالمصطلحات الجديدة، لكن هكذا يسمونه الموت السريري أو الأكلينيكي. طيب، كيف نعرف أن هذا الرجل مات أم لم يمت حتى ندفنه؟ هل هناك علامات؟ هل يا أطباء لديكم أدلة قاطعة على أن هذا الشخص الآن أمامنا ميت؟ لأنهم يقولون: لا يشترط للحي أن يكون هناك نبض في القلب والعروق ولا تنفس، ممكن يكون ما في تنفس، ما في نبض، والرجل حي، كان يصاب بضربة، بضحبة، بدبحة، بخوف، قلب اقتلب من فوق، صدم شيء، ويتوقف عن جميع، توقف كل الحركات، تتوقف النبض والتنفس ولا يزال حي. هل هناك أدلة قاطعة على أن هذا الرجل حي أم ميت؟ الأطباء يقولون عندنا دليل واحد على أن هذا الشخص حي أو ميت، وهو توقف جذع الدماغ، مؤخرة الرأس في القفا، آخر شيء يسموه جذع الدماغ. إذا توقف عن الحركة تماما ومات، فإن نحكم أن هذا الرجل قد خرجت منه روحه وهو ميت. وإن لم يتوقف فإن الحياة لا تزال فيه، وإن لم يوجد نبض ولا تنفس. طيب، يا أطباء نحن لا نعرف هذا الكلام الذي تقولوه، يا أطباء نحن لا نعرف ماذا تقولون، فسروا لنا هذا الكلام، كيف نعرف أن جذع الدماغ توقف؟ كيف نعرف أن جذع الدماغ الآن يعمل؟ قالوا جذع الدماغ الذي هو في مؤخرة الرأس في القفا مرتبط بالعينين مباشرة، أرتنار سالب موجب. إنسان العين الذي في وسط العين الأسود، البوب الأسود هذا معلوم الكل يعرفه، إذا كان في ضوء فإنه ينكمش، وإن كان في ظلام فإنه يتوسع مثل عدسة الكاميرا التقاط الصورة، ولذلك ترى الشخص إذا قام من النوم فإنه يتأذى بالنور وينكمش. إنسان العين ولو كان في الظلام فإنه يتوسع لكي يرى. إذن جذع الدماغ مرتبط بإنسان العين، فإنا نفتح عين هذا الشخص المريض وفي ظلمة، ثم نأتي بكشاف أو ضوء ونسلطه على إنسان العين، فإذا انكمش عرفنا أن هذا الرجل حي، وإذا لم يتحرك فإنا نعرف أن هذا الرجل قد مات. كيف عرفتم هذا يا أطباء؟ قالوا لأن آخر ما يبقى في جسد الإنسان البصر، فإذا توقف جذع الدماغ كان آخر ما يتوقف من جسم الإنسان فإن البصر يتوقف بعده مباشرة. وهذا عندنا في الإعجاز العلمي تدرسونه إن شاء الله وسنتكلم عليه. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام: يتبع الروح البصر، يتبع الروح البصر. قديما كانوا يقولون أن الروح تخرج من الفم وتصعد إلى السماء فيتبعها البصر، يعني ينظر إليها، ولذلك تجد الرجل إذا مات أو الشخص إذا مات يشخص ببصره، لكن قد لا يشخص أصلا، قد يكون مغمض العينين. على أي حال يحتمله الحديث أنه ينظر إليها، لكن هو في الإعجاز العلمي اليوم، في الحقائق العلمية اليوم التي تتكلم، واضح أنه يتبع، يعني في الخروج يتبع الروح البصر، يعني إذا خرجت الروح من الجسد تبعها البصر وخرج، ولذلك لا يستطيعون، إذا مات الإنسان خلاص لا يستطيع أن ينقل منه عضو البصر إلى شخص آخر لأنه يكون قد مات وتوقفت عين حركة. إذا تأكدنا وعلمنا وعرفنا أن هذا الشخص مات رحمه الله تعالى، فإنه يجب الآن وجوبا كفائيا على الأحياء 4 أشياء: أن يغسلوا هذا الميت غسلا كما سيأتي معنا مبين بإذن الله تعالى، أو لعلنا قد تكلمنا في الغسل في باب الطهارة، تكلمنا عن الغسل كيف يغسل من الجهة اليمنى من الأمام، ثم من الجهة اليسرى من الخلف، ثم من الجهة اليسرى من الأمام، ثم من الجهة اليسرى من الخلف، بماء قراح أولا، ثم بعد ذلك بسدر، ثم بعد ذلك بماء. وهذه 3 كيفية تعتبر الغسلة الأولى. فنغسله ونكفنه، بعد أن نغسله يدخل مع الغاسل شخص واحد فقط ويغسله وينظر فقط إلى المواضع الذي يحتاج إليها، فإنه يضع خرقة بيده اليسرى ثم يدخلها في، أولا يضع شيء ثقيل على بطنه ويخرج ما بقي من الأذى من بطنه حتى لا يتنجس وينتقض ضوءه وإلى آخره، فإنه يخرج ما بقي من الفضلات من بطنه ولا يبقي في بطنه شيء، ثم بعد ذلك يغسل المنافذ القبل والدبر كأنه يستنجي للصلاة أو يستنجي قبل الوضوء من الغسل، ثم يوضئه، يدخل الماء في أنفه وفمه، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه، يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يغسله غسلا كغسل الجنابة، ثم إذا غسله بعد ذلك يكفنه بالكفن كما سيأتي معنا، ويصلي عليه. ثم الصلاة، طبعا الصلاة على الميت ما أدري قد مرت معنا كأنه انتهينا منها أو ستأتي إن شاء الله، الآن ستأتي. لها أركان أربعة: الركن الأول النية، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الأربع تكبيرات، الركن الثالث قراءة التشهد للصلاة الإبراهيمية، الركن الرابع الدعاء لهذا الميت والمؤمن والمؤمنات، الركن الخامس السلام، والترتيب. قال: ويلزم في الميت أربع أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين والسقط والسقط. الشهيد لا يصلى، لا يغسل، لأنه ما مات، يدفن بثيابه، ولا يصلى عليه لأنه ما مات، أنت الذي مت، أما هو لم يمت، الشهيد لم يمت. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، الشهيد لم يمت، ولا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه لأنه لم يمت، يصلى على الأموات، أما الشهيد فإنه لا يحتاج إلى صلاته. نعم. والشهيد هو من قتل في معركة الكفار، من قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو الشهيد. جعل الله سبحانه وتعالى الشهادة، نعم، لا يصلى عليه، جعل الله سبحانه وتعالى الشهادة نبراسا وعلامة، لكن حتى لا يدعيها، ممكن يدعيها أي شخص، ممكن يدعيها أي شخص، لكنها ليست، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لا نسمي كل من جاء وهب ودب نقول هذا شهيد، واحد شهيد الواجب، واحد شهيد المعركة، واحد شهيد مدري إيش، واحد شهيد الحب، واحد شهيد مدري إيش، واحد، لا، شهيد من قتل في معركة الكفار مقاتلا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يعني حتى لو قاتل مع الكفار وكان لم يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وإنما انتقاما أو أو أو أو, أو, أو فإنه ليس شهيد. والشهيد شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا من قاتل ليس لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فسمينا شهيد، يكفي، خلاص، الحمد لله، قيل أنه شهيد يكفي، لكن في الآخرة لا، سعربه النار. وشهيد الآخرة من مات بغير قتال المشركين من مرض في بطنه أو طلق، المرأة إذا ماتت بالنفاس أو مرض، أي مرض خطير يؤدي إلى الموت، مرض، أصيب بمرض، طاعون، إيدز، شيء، مرض، حريق، برق، شيء، فمات بهذه الطريقة مبطون إسهال حتى مات، هذا شهيد، هذا شهيد، لكن شهيد الآخرة، هذا يغسل ويكفر ويصلى عليه. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي قاتل مع المسلمين ضد الكفار وقتل من الكفار، هكذا، فهذا هو الشهيد. إذن يأتي اليوم يقول لك فلان ما حكمه؟ تقول: من قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو الشهيد. ما أنا ما أدري، ما يدرينا ما بقلبه هذا الذي قتل، هل قاتل ليقال أنه شجاع، حمية، غيره، شيء، أم قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ فلا يصلى عليهم الشهيد في معركة المشركين. والسقط، السقط هو الذي نزل قبل نفخ الروح، حملت المرأة أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، شهر، ثم أسقطت. هذا السقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، الغالب أنه يذهب للنفايات، الغالب أنه أصلا سقط الحمام، هذا الغالب. الغريب من الفقهاء يقولون والسقط الذي لم يستهل صارخا، يعني حتى لو خلق آدمي ولم يبكي ولم يرغب فإنه لا يغسل ولا يكف ولا يصلى عليه. كيف؟ أنا ما أدري. هذا روح ميت الكبير، لكن ما أدري، هم أعلم. فلا يسمى سقط إلا إذا كان قبل اكتمال الخلقة، ولا يكون قبل اكتمال الخلقة إلا يكون قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح. فإذا كان قبل الشهر متى تنفخ الروح؟ لا ندري. لكن حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، كلمة نطفة ما في، نطفة غير موجودة. انتبهوا الحاضرون جميعا ومن بعدهم، لا توجد كلمة نطفة في الحديث، هي موجودة في 40 النووية. على الإمام النووي سحائب الرحمة والرضوان، ما أدري من أين أتت هذه الكلمة، لبست على المسلمين أشياء كثيرة، وهي خطأ خطأ خطأ. بناء على هذه اللفظة الفقهاء بنوا فيها أحكام، فهموا أن 40 يوم نطفة، و40 يوم علقة، و40 يوم مضغة، يعني بعد 120 يوم ينزل الملك ويكون نفخ الروح، وبناء عليه فإن قبل 120 يوم يجوز الإجهاض، ويجوز ويجوز ويجوز ويجوز ويجوز ويجوز. قبل 120 يوم هناك أحكام، وبعد 120 أحكام. وهذا خطأ كبير وخطأ فاحش. 40 كلها في 40 واحدة فقط. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، بس نطفة ما في، ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مضغة. إذن النطفة والعلقة والمضغة كلها في 40. ويؤيد هذا أيضا حديث حذيفة بن أسد اللي يقول فيه إذا مر ابن آدم 42 ليلة في بطن أمه 42 ليلة، أرسل الله الملك، أرسل الله الملك، فبعد 42 ليلة. وهذا أيضا ما يؤيد الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي عندهم يبينون هذه الأشياء، وأنه بعد 42 ليلة يتغير الإنسان تغير كامل، وأن النطفة 6 أيام إلى 7 أيام، والعلقة إلى 21 يوم، والمضغة إلى 40 يوما. تنتهي مرحلة النطفة والعلقة والمضغة إلى 40 يوم، تنتهي النطفة والعلقة والمضغة تنتهي إلى 40 يوم. فهمتم هذا؟ افهموا هذا وانقلوه عنه، ولعلكم تأخذونه إن شاء الله في الإعجاز العلمي أو في الدروس المرفوعة في الإعجاز العلمي، ارجعوا إليها. هذا العلم، العلم الحديث اليوم يقول هكذا بالدقة، أدخلوا كاميرات تصور مرحلة الجنين بعد كل ساعة أو ساعتين، إلى 40 يوم، بعد 40 اليوم لا يدرون، هناك فترة زمنية بسيطة لا يعرفون كيف تغير تماما تماما تماما، شخص آخر يظهر في العينين والأذنين والرجلين واليدين، شخص آخر غير غير غير غير غير الجنين الذي كان قبل تلك الفترة. لا نخوض في هذا ونتوسع فيه، ولكن هو من باب الذكرى تذكرنا هذا الكلام وأتينا به. فقال يغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدرا وفي آخره شيء من كافور ويكفن. يغسل الغسلة الأولى بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه، يبدأ بالجهة اليمنى وهو ملقى على ظهره، يبدأ بالجهة اليمنى من رأسه إلى أخمص قدميه بالماء، ثم يقلب إلى الجهة الأخرى فيغسل من أخمص قدميه من رأسه إلى أخمص قدميه من الخلف، من الجهة المقابلة اليمنى من الخلف، ثم يرجع كما كان على ظهره فيغسل من الجهة اليسرى من رأسه إلى أخمص قدميه بالماء، ثم يقلب على الجهة الأخرى ويغسل بالماء، هذه مرة. ثم بعد ذلك يوضع الصابون أو الأشنان أو شيء من نفس الطريقة الأولى، ثم بعد ذلك بالماء بنفس الطريقة الأولى والثانية، هذه الثلاث تعتبر غسلة واحدة، هذه الثلاث تعتبر غسلة واحدة. قال ويكون وترا يعني 3 إلى 5 إلى 7 إلى بحسب الحاجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول غسله سدر، أيوة، لأن السدر يزيل جميع الروائح الكريهة والمكروهة، في آخره شيء من الكافور حتى يبقى شيء من النداوة، أيوة. ويكفن في 3 أثواب، بيض، أيوة، يمنية سحولية. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشترط، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفر بالثياب اليمانية. طيب ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني إذا كانت 3 ليس فيها قميص ولا عمامة، وإذا كانت 5 ففيها قميص وعمامة، هذا معنى كلام المؤلف. إذا كانت 3 فليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما توضع الكبيرة تحت ثم الوسطى بالنص ثم الصغيرة في الأعلى، والصغيرة هذه في الأعلى تكون كافية لأن تلف الميت كامل ويلتف فيها، أيوة. ويكفر في 3 أبواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه 4 تكبيرات، أيوة، هذا الركن الأول بعد النية، النية ثم 4 تكبيرات، ويقرأ الفاتحة بعد الأولى، ليس شرطا أن يكون بعد الأولى، ليس شرطا أن تكون الفاتحة بعد الأولى. الإمام الرافعي يقول شرط، الإمام الرافعي يقول لابد أن تكون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والإمام النووي يقول ليس شرطا، أيوة. ثم الصلاة بعد الأولى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صلاة الإبراهيمة. وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت تعلم أو وأنت أعلم به منا إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين. اللهم يدعو له بما شاء، يدعو له بأن يغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه واغسله بالثلج والماء والبرد وصفيه ونقيه من الخطايا والذنوب كما يصفى وينقى الثوب الأبيض من اللهم اغفر له وارحمه وسامحه، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد وصفيه ونقيه. يدعو يخلص الدعاء لهذا الميت، هذا الميت ما يحتاج منك إلا هذه اللحظة ولا تبخل عليه، هذا الميت الذي من حقه عليك أن تدعو له، فادعو له وأخلص له في هذا الدعاء في هذه اللحظة في هذه الوقفة وأنت تصلي عليه، فادعو له فعسى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء ويغفر له. ايوه ارفع شوي ارفع. ارفع الدرس. ثم إذا انتهى من الدعاء فإنه يسلم تسليمة واحدة، الركن تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يكفي. فإن سلم التسليمة الثانية فعند الشافعية لا حرج في ذلك، الثانية سنة. على أي حال، التسليمة الأولى هي باقي الدعاء. طبعا الأدعية هذه التي وردت هنا وفي صلاة الاستسقاء تعتبر من المآخذ الذي أخذت فيها على المؤلفين، لأن المؤلف إذا أورد مختصر الأصل لا يطول. من العيوب التي تنتقد على المختصرات المنهاج، مثلا الإمام النووي طول فيه في باب الطلاق، ولذلك يقال طلق في المنهاج، وبا فضل في الأذان طول في الأذان، قالوا أذن في با فضل، وصاحب الإرشاد ابن المقري طول فيه بالحيض، قال حيض في الإرشاد، وصاحب العمدة عمدة السالك طول في الحج، قال حج في العمدة، وتحيض في الإرشاد، وأذن بما فضل، أذن بما فضل، تحيض في الإرشاد، حج في العمدة، طلق في المنهاج. طلق في المنهاج لأن الإمام النووي ما انضبطت معه المسألة في باب الطلاق، وإن كان الأصل هي عبارة عن قواعد، الفقه عبارة عن قواعد وضوابط، فإذا انضبطت خلاص سهل ويسر وتيسر لطالب العلم ضبط هذه المسائل، ولا حاجة إلى كثر الأمثلة. في الرابعة يقول لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة ويدفن في لحد. اللحد يكون من جهة القبلة، يحفر القبر حفرة ثم من جهة القبلة يوضع هذا اللحد. فاللحد إذا كانت الأرض قوية، والشق إذا كانت الأرض رخوة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه. يسل من قبل رأسه يعني من قبل رأس إيش؟ من قبل رأس القبر، من قبل رأس هذا الميت الذي سينزل، يوضع عند رجله، وهنا بعد ذلك يسل إلى القبر من جهة أرجله، يبدأ ينزل رأسه للقبر، يبدأ ينزل الرأس من جهة أرجل القبر، وهكذا برفق. ويقول الذي يلحد بسم الله وعلى ملة رسوله، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قام وبسطه. بعد أن يعمق القبر قام وبسطه، يعني يستقيم الشخص الذي يحفر في القبر، قام كامل إلى رأسه، والبسطه يعني أن يرفع يديه إلى أعلى ولا يراه الرجل إذا نظر من بعيد. ويسطح القبر، القبر يكون مسطح، يعني إما أن يكون بشكل سنام وإما أن يكون بشكل تسطيح، وكلاهما وارد، ولكن الأفضل أن يكون مسطح ولا يبنى عليه. الفقهاء يقولون يكره البناء على القبر، والصواب أن البناء على القبر حرام إذا كان في المقبرة المسبلة، حرام إذا كان في المقبرة المسبلة. لماذا؟ إذا كان القبر في المقبرة المسبلة فالبناء حرام، لأن من سبل المقبرة لم يعطي هذا الميت الذي مات إلا ما يسعه فقط لأن يقبر، فكونه يأخذ أصبع واحد زيادة يكون غاصبا، حرام. والبناء على القبر لا شك أنه سيأخذ حيز، فمن سمح له؟ أنا وقفت مقبرة قلت هذه للمسلمين، إذن زيد الذي مات ليس له إلا تلك الأربع الأذرع بالسبع، ما عنده زيادة طول وعرض، ما عنده زيادة، ما سمحت له بالزيادة لأن غيره محتاج لهذا الشيء، فيحرم قولا واحدا البناء على المقبرة المسبلة. لكن الفقهاء يقولون مكروه إذا كان في غير المقبرة المسبلة، يعني ببيته قبر ببيته، قال يبني عليه قبة، يبني على عمارة، ما يفيده هذا البناء، هو نزل الآن إلى التراب ولا شك أنه بعد كام يوم سينتهي تماما وتأكله التراب، لم يبق منه شيء، لم يبق منه شيء. فإن كان بمكة بعد 40 يوم يكون قد أكلته التراب، وإن كان في المدينة يمكن بعد 6 أشهر لم يبق منه ولا شيء، خلاص قد أكلته التراب. بنيت عليه قصر أو بنيت عليه فيلا أو بنيت وضعت عليه الديباج والحرير أو وضعت عليه أو بنيت أو بنيت أو بنيت أو عملت، ماذا ينفعه؟ الميت انقطع عمله خلاص انتهى، فيبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولا يصعد منه شيء. هذه مهمة، هذه مهمة أخرى، الميت يحتاج إلى أن ينزل إليه شيء، أما أن يصعد منه إلى الأحياء فلا يصعد منه شيء، هو بحاجة وهو فقير ما يستطيع وليس عنده شيء. فكثير من الناس يعتقد أن الميت ممكن أن ينفعه أو يشفي له مريضه أو قال ولا بأس بالبكاء على الميت. نعم قد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، البكاء بدون نوح ولا شق جيب ولا واكهفاه وكبداه وجبلاه ولا اعتراض ولا هذا لا إشكال فيه، إذا بكى فإنها رحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وقال ما نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. نعم ولا شق جيب، ويعزى أهله، يقال له غفر الله لميتك وآجرك على مصيبتك و عظم الله أجرك. إذا كان الميت مسلم والمعزى مسلم والمعزي مسلم، فيعزي المسلم بالمسلم والمسلم بالكافر والكافر بالمسلم والكافر بالكافر والمسلم بالكافر، فكيف يعزى المسلم بالمسلم؟ يقال أعظم الله أجرك وغفر لميتك وصبرك. وإن كان المعزي، طبعا إن كان المعزى كافر والميت مسلم فلا يقال له أعظم الله أجرك، وإنما يقال له غفر الله لميتك وصبرك على مصابك، لا إشكال. وإن كان الميت كافر والمعزى مسلم يقال أعظم الله أجرك، ولا يقال غفر لميتك ويقال صبرك. وإن كان كافر الميت والمعزى كافر ماذا يقال؟ واحد قال يقال له شد حيلك. فالفقهاء يقولون يقال له لا نقص عددكم وكذا، يعني يحتاج إلى أنهم يكثروا ليكونوا يوم القيامة فداء للمسلمين، لكن هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه، وفيه دعاء أن يكونوا كثيرين وإلى آخره، هذه لا ليس فيها دليل وتحتاج إلى أي وقف. أما إذا قال شد حيلك أو معلش ما في مشكلة. يلا قال كتاب الزكاة، إلى هنا ولنا عودات، والدرس القادم إن شاء الله نتكلم فيه على الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أحمد.